أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا على مائدة الصيام وبركات هذا الشهر الكريم، نسأل الله عز وجل بحق أوليائه أن يلهمنا ما فيه رضاه. الحديث عن الصوم يكون في حقلين أو في واديين. الوادي الأول ما يستفاد من كتاب الله عز وجل، وهل هنالك كلمة أكثر تفصيلا وأوقع في النفوس من كلام الله عز وجل، وهنالك ما بعد ذلك من الآداب الباطنية للصوم. هناك صوم جسماني وهناك صوم روحاني، أدب ظاهر وأدب باطن. نحاول في هذه الليالي أن نأتي على هذه الأبحاث. أما القرآن الكريم، الآية التي تحفظونها جميعا الذي يسأل عن الصيام أي آية تحفظ في الصيام، أعتقد أن أغلب المسلمين يحفظون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى آخره من الآيات المتعلقة بالصوم. هنا اسمحوا لإخواني أخواتي في هذه الليلة نمشي مع مفردات الآية. كل كلمة، كل حرف، كل جملة في كتاب الله عز وجل يوحي بمعنى دقيق. البعض يقول: ما الفرق بين قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ لماذا جيء باللام ولو لم يأت باللام؟ الجملة على حالها نهدينهم سبلنا. اللام، الواو، الفاء، ثم، كل هذه لها مدخلية في معنى الآيات، والذين هم أهل التدبر يعلمون هذه المعاني. هنا اسمحوا لي بفتح قوس كعادتنا في الحديث، نفتح قوسا سريعا. أولا، على المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم أن يعلم المعنى والتفسير في أدنى مستوياته. أنا هذا المثال ذكرته في محاضرات أخرى قديمة. لو أن إنسان تزوج فتاة يهواها، نحن عادة في الحب الإلهي نأتي بمثال الحب البشري، لأن القلب هو القلب والحب هو الحب، الكلام في الجهة الأخرى، وإلا المحب هو المحب والحالة هي الحالة. بعض الأوقات الإنسان يستبدل المحبوب الأعظم بهذه الوجوه الفانية، ولهذا أمثلة الحب البشري تقرب الفكرة كثيرا. لو أن إنسانا عشق فتاة من ملة أخرى، من جنسية أخرى، لا يعلم لغتها، يتفق بعض الأوقات الإنسان يتزوج بمن لا يعلم لغتها، يا ترى ما هي الخطوة الأولى في هذا المجال؟ يذهب إلى معهد، إلى كتاب، إلى أي شيء ليتعلم لغة التداول، اللغة اليومية مع هذه الفتاة التي يحبها. ولو بقي جاهلا بلغتها، أقل ما هي تقول عنه أنك أنت لست صادقا في حبك. أنا أبعث لك رسائل وهذه الرسائل تجعلها على الرف لأنك لا تعلم تلك اللغة. وأنا أعتقد أن هذا العتاب من هذه المرأة في محلها. نحن عندنا كتاب، رسالة، أنتم تعرفون القرآن، كما أنه موجه للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم موجه لكل فرد منا، كل واحد منا من مصادق يا أيها الذين آمنوا. النبي هو المصداق الأعظم، وأنا وأنت المصداق، نعم، دون ذلك المستوى. المهم، كتاب الله رسالة الله إلينا، حديث الرب معنا. كيف يتحمل المؤمن المحب أن يقرأ القرآن وهو لا يعلم ماذا يقول؟ هناك غير العربي لا يعلم أصلا ما في الكتاب الكريم، والعربي منا، البعض منا له أعلى التخصصات، ولكن عندما يصل إلى كتاب الله عز وجل لا يعلم المفردات التي يكررها في كل يوم. من منا يعلم سورة التوحيد؟ هذه السورة نزلت كما يفهم من بعض الروايات، رب العالمين علم أنه سيكون قوم متعمقون في آخر الزمان، فأنزل عليهم لنا سورة التوحيد. هذه السورة ثلث القرآن الكريم، الذي يقرأ التوحيد ثلاثا فقد ختم القرآن. وفي خصوص شهر رمضان المبارك، إن أردت أن تلهج بشيء فأكثر من سورة التوحيد، لأن كل ثلاث مرات من التوحيد في شهر رمضان لا يعلم ثواب ذلك إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأن ثلاث مرات من التوحيد في حكم ختمة، وفي شهر رمضان كل آية ماذا؟ بختمة. انظروا إلى العدد التصاعدي الهائل. أنا واقعا بعض الأوقات، لا دائما، عندما أكون في مجلس وأحب أن أقول كلام لا ضرورة له، مرة إنسان يتكلم في مثل هذا المقام، قطعا رب العالمين يرضى بذلك، ولكن أحب أن أتكلم، أسأل عن أحوال مؤمن لا ضرورة له، أقول كلامي هذا في هذه اللحظة كم يساوي من سورة التوحيد؟ أنا أترك هذا الكنز العظيم لأتكلم بكلام لا قيمة له. إذا لم يكن حراما فهو مباح. فرق بين إنسان يتكلم ساعة في كل ما هب ودب، وأنت في الساعة الواحدة كم تقرأ من سورة التوحيد؟ مئات المرات تقرأها في ساعة واحدة. انظروا إلى الكنوز التي نضيعها في الدنيا. أرجع وأقول، سورة التوحيد لا نعلم معناها كما ينبغي، وخصوصا كلمة الصمد. ما معنى لم يلد ولم يولد؟ هذه شبهة قديمة عند النصارى أن المسيح ابن الله، ولكن في زمان الإسلام هذه الشبهة انتهت، دفعت، الدين نسخ. طبعا الدين الحق الذي نسخ لم يكن بهذا المعنى. الشاهد أنه ليس قضية مفصلية في الأمة. لماذا في كل فريضة وأنت تقول لم يلد ولم يولد؟ هل هذا المعنى مثار الآن بيننا كمسلمين أن الله عز وجل له ولد؟ هذا عند المسيحيين وهي مقالة باطلة. لماذا في كل يوم نركز على هذا المفهوم؟ هناك معنى ما وراء هذا المعنى الظاهري، نتركه في لأهله وفي محله. عندما نعوذ أولادنا، أنتم تعرفون من أفضل المعوذات، من أفضل أنواع التعويذ، المعوذتين. المعوذتين، البعض الذي يخاف مما وراء الطبيعة من الجن والسحر وغيره، حقيقة لو قرأ هاتين السورتين باعتقاد لا يذهب يمينا وشمالا، عند الدجالين والمشعوذين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أليس الساحر شرير، ومن شر ما خلق استعذ بالله عز وجل. الشاهد نتعوذ بالسورتين، واتفاقا سورة الفلق كله لغز في لغز، أو معظمه لغز في لغز. ما معنى النفاثات في العقد؟ ما معنى ومن شر ومن بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب؟ ما الغاسق؟ ما معنى وقب؟ نعوذ أنفسنا وأولادنا إلى آخر العمر ولا نعلم هذه المفردات. إذن المؤمن المسلم القارئ للقرآن الكريم لا بد وأن يفهم هذه المفردات. يحتاج إلى دورة تفسيرية؟ لا يحتاج. أنت مؤمن قارئ وأنت تقرأ القرآن في شهر رمضان، البعض يختم القرآن من مرة إلى ثلاث مرات هكذا متعارف، إلى الخمس والعشر، بين ختمة وثلاث ختمات. لو التزمت بهذا المصحف المفسر الذي كتبت معنى الآيات في هامشها، لو مررت ثلاث مرات ثلاث ختمات وأنت تقرأ الهامش، طبعا الهامش تقرأها في المواضع المشكلة من الآيات، أنا أعتقد بعد شهر رمضان المبارك تكون عارفا بألفاظ القرآن الكريم، على الخصوص الألفاظ المشكلة. فعلي إخواني، القرآن الكريم حقيقة كتاب مظلوم بيننا كمظلومية النبي والأئمة من ذريته. بعد هذه المقدمة القصيرة تأتي إلى قوله تعالى: يا أيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا، هذه العبارة إخواني لها مدلول عميق، فرق بين يا أيها الناس وبين يا أيها الذين آمنوا. أنت في المنزل عندما تريد شيئا من ولدك تقول: يا فلان يا علي، يا فلان يا حسن، ائتني بهذا الأمر. عندما تتوقع أن التكليف ثقيل عليه، الولد فيه نعاس مرهق، ماذا تقول؟ تقول: يا علي يا حسن جئني بالأمر الفلاني، أو تقول: يا ولدي يا بني، يعني أنت ابني أنت ولدي، لي معك علاقة الأبوة. أنا عندما أقول جئني بالماء يعني جئ بالماء لأبيك، هذا يسمى تلطف. حتى في الزوجة تارة تقول: يا أم فلان، وتارة تقول: يا زوجتي. هذه العبارة الثانية تفتح النفس للعمل بالخطاب. رب العالمين ماذا يريد أن يقول؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني أنت لست بإنسان، أنت لست بمخلوق متعارف كباقي مخلوقات الوجود، أنت لست كهذا الحائط، هذا مخلوق وأنت مخلوق، ولكن أنت آمنت بي. يعني ماذا آمنت به؟ يعني اتخذتني إلها، اتخذتني معبودا. هنالك عهد بيني وبينك، فعليك أن تفي بهذا العهد. ومن هنا إخواني كونوا معي جيدا، وصلنا إلى فقرة مهمة. لو استوعبنا هذه اللحظات من هذا الكلام في هذا المكان المبارك، أنا أعتقد أنه سيغير مجرى الحياة. نحن إخواني مشكلتنا أخواتي أنه كأن هناك علاقة، نعم تعاقد مع رب العالمين. يا رب أنا أطيعك في المقابل أعطني شيئا، ماذا أريد؟ أريد الجنة ونعيم الجنة. إنسان قد يكون لا يغريه نعيم الجنة في الحياة الدنيا، يقول الجنة ومراحل القيامة، الآن دعني أستمتع، الآن اجعلني أتهنأ بهذا النعيم، كمنطق بعض الشباب يقول أستمتع في الحياة الدنيا قبل الممات بعشر عشرين، بعد سن الأربعين ألتزم بالدين. البعض هكذا منطقه، يا رب أطيعك فتعطيني، هل هذا هو المنطق الصحيح أو أن المنطق الصحيح أمر آخر؟ تقول يا رب خلقتني لأكون لك عبدا، ليس لي من الأمر شيء وما كان لمؤمن، تأملوا في هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. عندما تراجع الرسالة العملية في مسألة تخصك تتمنى الجواز، عندما ترى الأمر حراما انظر إلى قلبك، إن أحسست بنفور بإشمئزاز تقول يا ليت المفتي المجتهد لم يفت بهذه الفتوى. والبعض صريحا يعدل إلى غير الأعلم، يقول لأن غير الأعلم فتواه يناسب مزاجي، البعض هكذا يتحاكم إلى الدين، إلى القاضي، إلى الحاكم، إلى العالم، مبدئيا يسلم، ولكن إذا قضى بخلاف ما يريد يستنكف، هذا ليس بمؤمن، هذا لم يصل إلى روح الشريعة. إذن ما المطلوب؟ أن يتجاوز الإنسان عن ذاته. لا أريد في هذه الساعة أن استعمل اصطلاحات القوم، وإن كان لا بأس في الاصطلاح إن كان صحيحا، يعبر عنه بالفناء في الله عز وجل، إلغاء الإنية والذاتية، أنا من أمام رب العالمين، أين الثرى من الثريا، أنا كنت في ظلمات ثلاث خلية واحدة والآن أصبحت كذا وكذا، هل لي من الأمر شيء؟ بدئي من الله عز وجل وعودي إليه، هذا شعارنا في الحياة، إنا لله وإنا إليه راجعون. المؤمن إذا وصل لهذا الأمر، وعدتكم قبل قليل بانقلاب استراتيجي في الحياة، المؤمن إذا وصل لهذه المرحلة، الشاب في عنفوان شبابه في خلوة في بلاد الغرب وأمامه أجمل النساء، إن تجاوز عن الحرام حقيقة لا يرى أنه قام بشيء يعتد به، يقول أنا عبد مأمور، ربي أمرني أن لا أنظر إليها، انتهى الأمر. هكذا وظيفة العبودية. دائما أضرب مثال بموظف البنوك، موظف البنوك من الصباح إلى الليل كم ينفق من الأموال، ملايين الأموال يعطيها للناس، تقول عنه إنسان كريم؟ أبدا، ولو سألته أنت كريم يقول أعوذ بالله أنا موظف لست بكريم، وهو الذي يعطي ما يعطي. لماذا ليس بكريم؟ يقول لأنني هذه أمانة أعطيت لأعطيها للزبون، أين الكرامة؟ أين الفخر؟ حقيقة هكذا، لو وصل الإنسان إلى هذا المستوى لو صار أثر الأثرياء، عندما يعطي أمواله في سبيل الله حاله كحال موظف البنك، يقول ربي أعطاني وأمرني أن أعطيه، أين الكرامة وأين الفخر؟ قد تقول إنسان يعطي أمواله في سبيل الله معقول يعيش هذا المعنى؟ أقول نعم، القرآن الكريم يشير إلى هذه الحالة. والذين يؤتون ما آتوا ماذا؟ وقلوبهم وجلة، يعطي الأموال في سبيل الله وهو خائف. نعم خائف، لأنه يخشى من عدم القبول، أنهم إلى ربهم ماذا؟ راجعون. يا رب أنا أخشى أن تقول لا أقبل لك صدقة، لا قبلت خمسك ولا إحسانك ولا ما دفعت. ولهذا إبراهيم الخليل وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل يعيش هذا الخوف، ماذا كان يقول؟ يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن يا أيها الذين آمنوا، يعني أنت مؤمن، قلت لك صم صم، أفطر أفطر، لا منة للمؤمن على الله عز وجل، بل الله يمن علينا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عندما تراجع كتب في القرآن الكريم هناك ثلاث تشريعات فيها كلمة كتب: كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الوصية، وكتب عليكم الصيام. الوصية والقصاص والصيام القرآن يعبر عنها بأنها كتبت عليكم. هنا المفسرون يذهبون يمينا شمالا يحللون، لكل رأيه. وأنت بإمكانك الليلة وأنت راجع إلى المنزل حقيقة فكر، ما هو الجامع المشترك بين الصيام وبين القصاص وبين الوصية؟ لماذا لم يذكر القرآن كتبت عليكم الصلاة مثلا؟ أما في الصيام والقصاص والوصية عبر عنها بكتب. هنا لا بس نفتح قوسا ثانيا. إخواني القرآن مائدة الجميع، لا بأس أن تفكر، وأنا أرحب بمن يأتيني في الليلة الآتية ويقول أنا اكتشفت معنى الجامع بين الوصية والقصاص والصيام. راجع ما كتبه المفسرون وعلى رأسهم صاحب تفسير الميزان ذكر وجها. ليس معنى ذلك أن ما قاله هذا السيد الجليل هو نهاية المطاف، بإمكانك أن تفكر أيضا، طبعا من دون أن تفسر برأيك، ولكن من باب التمرين الفكري. أنا فكرت في هذه الآيات الثلاث: القصاص والوصية والصوم، هذا الذي يتراءى لي، وأنت لك أيضا أن تفكر فيما يتراءى لك. والله العالم، الجامع الذي أنا أستوحيه بين الوصية والقصاص والصيام أن هنالك جو ما يوجب الغفلة وعدم امتثال الحكم. في القصاص إنسان قتل إنسانا، هذا القاتل له عشيرة، هذا القاتل قد يكون وجيها والمقتول وضيعا. الجو العام قد يساعد على تجاوز هذا القانون، وهذا الذي وقع في بلاد الغرب. عندما يذكر كلمة الإعدام والقصاص في الأجواء التي هي بعيدة عن الإسلام وكأن الإعدام جريمة، هناك جمعيات تدعو إلى إلغاء حكم الإعدام، والحال بأنه هو الذي ارتكب هذا القبيح، قتل نفسا بغير حق، هذا ليس بقبيح. أما عندما نريد أن نطبق القصاص، البعض يرفع رأسه قائلا هذا حكم خشن، هذا حكم قاسي خلاف الإنسانية. نعم هذا المعنى موجود طوال التاريخ، ولهذا تأتي الآية لتقرر هذه الحقيقة بقوة: كتب عليكم القصاص. وأما في الوصية، كنا قبل فترة في عيادة اتفاقا في الأشهر الماضية مريضة مؤمنة على فراش الموت، ابتلاها الله عز وجل بما يقال عنه بالمرض الخبيث. الآن لماذا يسمى خبيثا لا أدري، قل بالمرض القاتل المميت، كلمة الخبيث هذا معنى على كل لنا ملاحظة عليه، مرض مميت، مرض لا علاج له. اتفاقا قلت لذويها: لماذا لا تخبروها بقرب مماتها وهي على وعيها إجمالا؟ ذكروها بالوصية، بما عليها من الحقوق الواجبة. وأنا قلت لأخيها، قلت: واقعا هذا المرض بالذات نعمة للبعض، واقعا من نعم الله عز وجل على البعض أن يبتليه بهذا المرض، هذا خير من موت الفجأة. إنسان جالس في مكتبه وإذا هو يسقط ميتا، البعض يقال له: لك مهلة سنة سنتين أشهر. البعض منهم حقيقة يلملم وضعه، يهيئ نفسه، يستغفر، يؤدي ما عليه. اتفاقا هذه التي توفت رحمه الله تقريبا صفت أمورها لأنها على علم بالموت. هنا البعض من ذويها قالوا أنه يشق علينا أن نخبرها بالوصية، كأنه نلقنها الموت. إذن الوصية خلاف المزاج، أيضا خلاف المزاج. لا المريض يحب أن يتذكر الوصية والموت، ولا ذوي المريض أيضا يرغبون بالتذكير. كونوا معي إذن في القصاص وفي الوصية الأجواء العامة لا تساعد. يصل الأمر إلى الصيام، الصيام كذلك. الصيام أولا خلاف المزاج الأولي، من منا يحب الصيام بطبعه؟ أنا رأيت واقعا في هذا العمر ما رأيت إلا نادرا من يعشق الصيام. نعم رأيت أحدهم طوال السنة وهو صائم، اتفاقا أستاذ في الجامعة، إنسان محترم أكاديمي خريج بلاد الغرب، حقيقة أنا سألته: لماذا تصوم طوال السنة؟ الآن طبعا هذا الصوم قطعا صوم مستحب، ليس بقضاء ولا بكفارة الجمع. يقول: أنا أحب الصيام، مزاجي يحب الصيام. هذا من النادر جدا. والدليل على أن الصيام خلاف المزاج، انظروا إلى قلوبكم في آخر شهر رمضان المبارك. البعض عندما يتوقع أن يكون غدا يوم العيد ثم لا يثبت، كأنه خابت آماله، يعيش حالة من الاكتئاب والحزن. والحال أن البعض يعيش الاكتئاب والحزن، يعلم الله بعض المؤمنين يبكون ليلة العيد، يقول: يا رب رفعت المائدة هذا الشهر، طالما نعم مر علينا سريعا. إذن الصيام فيه مخالفة للمزاج، وخاصة أن الصوم أمر عدمي كما يقال. بعض الإخوان والأخوات يعترفون بعد كبر سن أننا كنا في مقتبل العمر بعد البلوغ نتظاهر بالصوم، فإذا دخلنا الخلوة أكلنا ما أكلنا. من الذي درى بذلك؟ يأكل متسحرا ويأكل مع المفطرين، وفيما بينهما يأكل طعام الغداء، يشارك المفطرين والصائمين في قوتهم. من الذي يعلم؟ بإمكان الصائم أن يتقمص لباس الصائمين وهو ليس بصائم، ومن هنا قيل: الصوم لي وأنا أجزي به، وعلى تعبير عرفاني كما يقال، وأنا أجزى به. فإذا الصيام أيضا فيه هذه المخالفة للمزاج، ومن هنا ناسب أن يقول رب العالمين كتب عليكم الصيام. ولكن رب العالمين ما ألطفه. أخواني، أنا عندما أصل لهذه الآية وأنا عندما أشرح لكم هذه الآية، أعتقد تعيشون نفس المشاعر. رب العالمين، رب الأرباب، فاطر السماوات، بإمكان أن يقول في كلمة واحدة صوموا، انتهى الأمر. كلمة بلا يا أيها الذين آمنوا يقول صوموا هكذا كأن أنوفكم مرغمة. ولكن هكذا رب العالمين يتكلم مع عبيده. تعلموا الأدب الإلهي. هناك ثلاث مرطبات في هذه الآية. البعض يأمر ولده بالمعروف، زوجته بالمعروف، ولكن بأي لسان، بأي أسلوب؟ تعلموا الأدب الإلهي. أولا قال يا أيها الذين آمنوا، قلنا قبل قليل هذا تلطف إلهي. ولهذا المؤمن عندما يقال يا أيها الذين آمنوا ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك، ماذا تريد مني؟ أن شرفتني بالخطاب. أنا تأتيني بعض الشكاوى من بعض الزوجات تقول زوجي لا يكلفني بشيء، أحب أن يأمرني بشيء، معرض عني، يريد ماء. لاحظوا بعض الزوجات اللطيفات في العواطف، عندما يذهب الرجل لأخذ الماء من مكانه تغضب، تقول لماذا لم تأمرني؟ لماذا ذهبت لنفسي بوحدك؟ هل في مشكلة في البين؟ تقول يا فلانة أنا أحببت أن أوفر عليك الجهد. يقول لا، أنا أتلذذ عندما تأمرني بشيء، خاصة في الأشهر الأولى من الزواج هذه العواطفيات موجودة. رب العالمين هكذا يأمرك بالشيء، لابد أن تفرح أنه يا رب جعلتني أهلا للخطاب. هذا ترطيب أول. الترطيب الثاني كما كتب على الذين من قبلكم. عندما تقول لولدك بني ولدي فلان أطلب منك كذا وكذا، ثم تقول بني هذا الطلب طلبته من أخيك أيضا، من أخيك الأكبر أيضا طلبت منه هذا الطلب، فلا تتأذى من طلبه. إذن رب العالمين أيضا يلاطفنا بقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، وكأن الله عز وجل يريد أن يقول هذه نكتة قرآنية جميلة. مثلا إنسان له ولدان، ولد ثري وولد أقل منه ثراء، تطلب من الأقل ثراء، أعطني قرضا. الأب يقول لولده أعطني مالا، ثم يقول أنا هذا الطلب طلبته من أخيك أيضا، طلبته من أخيك أيضا. أعكس المثال، الأخ الذي طلب منه سابقا كان فقيرا وطلب منه، يقول أنت أفرى من أخيك، المتوقع منك أكثر، فعندما أقول لك أعطني أتوقع منك المبادرة. أخوك الأكبر طلبت منه وهو فقير وأنت غني. هذا المثال كيف ينطبق على آية الصوم؟ كنوا معي. والله العالم كأنه يريد أن يقول أنتم الأمة الخاتمة، أنتم خير أمة أخرجت للناس، جعلت فيكم خاتم الأنبياء محمدا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. جعلت فيكم الكتاب الخالد ناسخ الكتب. الآن عندما أقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني ماذا؟ يعني أنتم أولى بالامتثال. هؤلاء مثلهم كمثل الفقراء، طلبت منهم، أنتم الأغنياء، أنتم أمة النبي الخاتم، أنتم الذين بعثت فيكم 12 وصيا من خيرة الأوصياء. تعرفون نبينا خاتم الأنبياء وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأوصياء. أنتم في عصركم هذا فيكم من؟ فيكم طاووس أهل الجنة، طاووس أهل الجنة المهدي المنتظر. هذه الصلوات لا تناسب ذكر إمامنا المهدي، ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. إذن كما كتب على الذين من قبلكم وأنتم أولى بالامتثال. قلنا ثلاث مرطبات نختم به الحديث، ما هو المرطب الثالث؟ إذن يا أيها الذين آمنوا كما كتب على الذين من قبلكم، وأخيرا أياما معدودات، طلبت منكم بعض الأيام، وهذه الأيام من الصباح إلى الليل، ليس بتكليف شاق. حقيقة بعض الناس عندما يصل وقت الإفطار بإمكان أن يتحمل ساعات أخرى إضافية، ما أيسر هذا التعب. تعب الصائمين قسم منه حرص، الإنسان حريص على ما منع. اتفاقا عندما يأتي الإفطار، عندما يعلم الإنسان أنه أذن له بالإفطار ترتفع شهيته، هكذا البعض. إذن أيام معدودات، أيام قصيرة، يا له من لطف إلهي. في هذه الليالي المعدودة هناك ليلة كما تعلمون رب العالمين جعلها بحكم 80 سنة، أكثر من 80 سنة. إذن أيام معدودات، هناك ملطف رابع الآن تذكرته أيضا بالمثال يتضح ذلك. عندما تقول لولدك اعطني بكأس، ايتيني بكأس من ماء، ثم تقول نعم اعطني هذا الكأس من الماء لعلي اعطيك 1,000,000 درهم او دينار، ذكر الثمرة والجائزة ايضا مرغب اخر. لعلي يعني انت في مضان ان تأخذ هذه الجائزة العظمى في مقابل هذا العمل البسيط. أين نفهم الرابع من هذه الآية؟ لعلكم تتقون، أيضا يرغبنا رب العالمين بذكر النتيجة والثمار. هذا الذي نستفيده من بعض آيات آية الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قبل أن نختم الحديث ونتوسل بأهل بيت النبوة، إخواني، الليالي قبيل أذان الفجر، أسحار شهر رمضان، ساعة عقد الصفقات الكبرى مع رب العالمين. ولكن البعض عندما نقول ساعة السحر يأتي في باله دعاء أبي حمزة بتمامه وكماله. طبعا هنيئا لمن كان ورده في قنوته في صلاة ليله دعاء أبي حمزة. بعض السلف من علمائنا وغير علمائنا كان يقنت ليالي الجمعة بدعاء كميل، وفي أسحار شهر رمضان بدعاء أبي حمزة. ولكن إخواني، القضية قضية لحظات، زماننا هذا زمان الكسل، زمان ضعف الهمم، كلما قويت همة الإنسان في الدنيا، كلما تملى من الطعام والشراب والمتع، كلما ضعفت همته الباطنية. نحن عندما ذهبنا للحوزات العلمية أول ما ننصح به يقولون اطلبوا العلم في ثلاث معروف في الحوزات، هذا قانون دستور أساسي، يقولون اطلبوا العلم في الفقر والغربة والعزوبة، أعزب ليس فيه مسؤوليات زوجة وأطفال، فقر لئلا تبتلى بالمال وإدارة المال، والغربة لئلا تبتلى بالعلاقات الاجتماعية. علماؤنا الذين تميزوا هم من هذا الصنف. لماذا النجف الأشرف من أقوى الحوزات؟ لأن الذين ذهبوا إلى النجف من بلاد بعيدة، غربة وفقر والعزوبة في أول الأيام. طبعا الإنسان إخواني كلما توجه للمادة ابتعد من الآخرة، ليس هذا بدعوة، هذه بدعوة في روايات أهل البيت، الدنيا والآخرة ضرتان، لا ترضى هذه إلا بسخط أخرى. المهم زماننا زمان شيء من الكسل لغلبة الدنيا علينا، ولكن لنخادع أنفسنا كما أن الشيطان يخدعنا، تعالوا الليل نخدع الشيطان. الآن دعاء أبي حمزة الثقيل أن تقرأه بتمامه، صلاة الليل ثقيلة عليك بتمامها، ولكن إخواني بإمكانك أن تعقد صفقة كبرى مع رب العالمين في دقيقة واحدة، ولكن دقيقة بكل معنى الكلمة. في ليلة من ليالي شهر رمضان، وفي هذه الليالي الأولى بادر، أجلس في زاوية من المنزل. إذا ذهبت للعمرة يقولون إذا وصلت للملتزم أو المستجار ألصق صدرك بالكعبة وتذكر ذنوبك واحدة واحدة، تذكر ذنوبك من شوال إلى آخر شهر شعبان. من منا ما عصى ربه في جوف الليل في هذه الليالي المباركة في ظلام لا يراك أحد وأنت خلو من الطعام والشراب الثقيل، ناجي ربك بهذه الكلمات، قل يا ربي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لنقمتك متعرض، ولا لعقوبتك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانتني شقوتي وغرني سترك المرخي علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وغدا من أيدي الخصماء من يخلصني، ثم اسجد على التراب وقل بدموع جارية ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي، أما آن لي. أنا أعتقد القلوب القاسية تلين في هذه الفقرة، أما آن لي أن أستحي من ربي، ثم قل بلى قد آن ربي، وتمتم ببعض الكلمات وقم من مكانك، يكفي. رب العالمين لا يريد منك أن تتكلم كثيرا بلا توجه، هذا عين. الآن أنا هذه ذكرت لكم الليلة كما يقال تمثيلية روحية، هذه نعم هذه مسرحية. الآن دعاء الحزين، دعاء الغريق، دعاء التائبين، تراث أهل البيت صلوات الله عليهم مليء بهذه الصور. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة، إذا رأيت قساوة في قلبك استثر الدمع بذكر مصائب أهل البيت، نستعد تدريجيا لذكر مصائبهم. حقيقة هذه من نعم الله عز وجل على الموالين. رب العالمين من علينا بهذه الوجودات الطاهرة، الإنسان يتذكر ذنوبه لا يخشع، يتذكر موت أعزته لا يخشع، يتذكر حاله فقره فاقته لا يخشع، ولكن بمجرد أن تقول السلام عليك يا أبا عبد الله وإذا بدمعته تجري. هنيئا لمن كان كذلك. أنا أعلم بعض المؤمنين يعلم الله بمجرد أن تذكر له اسم الحسين عليه السلام يرق قلبه. هذا ما جائزته؟ دعني عن الآخرة، جائزته وسام نبوي. النبي علق وساما على هذه الصدور الطاهرة. ما هذا الوسام؟ هذا الوسام الإقرار بأنه مؤمن. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. مو قضية عاشوراء، الموالي المحب لا ينتظر ليلة العاشر. ولا أنا يعلم الله رأيت بعض المؤمنين في ليلة زفافه يعقد مجلس الحسين، يريد أن يبدأ حياته بالدموع على سيد الشهداء صلوات الله عليه. لا أدري ما هذه المحبة المكنونة، الله يعلم كان في بالي مصيبة أخرى، ولكن أكتفي هذه الليلة بسلام على إمامنا الشهيد. ولكن سلام من؟ سلام ولده المهدي. كيف سلم الإمام على جده؟ تحفظون لابد فقرات من زيارة الناحية. أنا لا أستبعد أن الإمام في كل يوم يلهج بهذه المضامين، لأندبنك صباحا ومساء. تهيأوا معي لحظات، تصور نفسك أمام ضريح الحسين عليه السلام، قبور الشهداء في جانب، قبر علي الأكبر في جانب، وقبر الحسين سيدنا في جانب. أغمض عينيك قليلا، تصور نفسك تحت القبة السامية. أتوقع هذه الليلة بل في كل الليالي إمامنا يرد علينا السلام، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الدماء السائلات، السلام على الشفاف الذابلات، السلام على الجيوب المضرجات، إلى أن يقول السلام على الرؤوس المشاغلات. آه آه، رؤوس رفعت على القناة، أنتم تسمعون بالرؤوس المشاغلات تجري دمعتكم، ولكن ما حال زينب؟ أطلت من راحلتها وإذا برأس على رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا. لا أدري هذا الرأس الشريف ماذا عمل بقلب زينب، خصوصا عندما سمعته يقرأ كلام رب العالمين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وإذا بالمنادي ينادي رأسك يا ابن رسول الله أعجب. هذه الأبيات لسان حال الحوراء زينب. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي. يعني هذا اليوم لم أكن أتوقع مثل هذه المصائب. ثم قالت بلسان حالها: أخي يا حسين، نحن نتحمل المصائب ولكن ما بال الصغار؟ يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يذوب. قلبك الشفيق علينا ما له قد قساه، حاشا لقلب الحسين أن يقسو، ولكن كيف يكلم اليتيم وقد فرق بين رأسه وبدنه؟ الرأس منه والجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. إلهي بدم المظلوم، بدم الحسين الوجيه، وبما جرى عليه، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم اشف مرضانا، أد ديوننا، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا، كما في كل ليلة نختم أعمالنا بدعاء الفرج. كلنا نقف احتراما لولي أمرنا، يعني نحن على أهبة الاستعداد والقيام لنصرتك. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا عينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه. ارفعوا أيديكم إلى السماء فإنها لا تراد في شهر الرحمة وفي بيت من بيوت الله عز وجل. من نادى ربه 10 مرات جاءه الجواب: لبيك عبدي. يعني ماذا تريد مني الليلة؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اغفر لنا ذنوبنا. هذه الفقرات التي قرأتها أثناء المنبر نريد أن نقرأها بصيغة المناجات وأنتم أمام الكعبة. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك الشاك ولا لنقمتك متعرض ولا لعقوبتك مستخف ولكن غرني سترك المرخي علي وأعانني على ذلك شقوتي فأنا الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من اعتصم إن قطعت حبلك عني جميعا بصوت واحد ونختم به المجلس إلهي لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى فك رقابنا الليلة من النار إلهي فك رقابنا الليلة من النار إلهي فك رقابنا الليلة من النار يا غفار يا غفار يا دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد والفاتحة مع الصلوات.